بقول لك اليوم الجمعة، اللهم صل على سيدنا محمد. في ليلة الجمعة حاب اخذ حسنات اياكم مع بعض، حاب اذكركم واحكي لكم. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما.